بسم الله الرحمن الرحيم. او تمهربان و چکسز رحملی الله نام بلن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. البته بس قرآن قدر کچسد نازل قلدك. وما أدراك ما ليلة القدر. Qadr kechasi nima ekanligini siz qayerdan bilar edingiz? Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim. Unda farishtalar va Jabroil parvardigorlarining amri bilan barcha ishlar uchun tushadilar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. O kecha tong otguncha tinchdir.